بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة السابعة بعد المئة من شرح ألفية الإمام السيوطي عقود الجمان في علم المعاني والبيان، الحقيقة والمجاز. قال الناظم: الأول الكلمة المستعملة في الاصطلاح في الذي توضع له، وغيره مع قرينة على وجه يصح وإرادة جلا، عدمها فهو المجاز المفرد، فالزم علاقة وكل عدد، يعزى لعرف ولشرع ولغة، والعرف عم أو فخص مبلغة، كدابة الأربع والإنسان، والفعل لللفظ وللحدثان، كذا الصلاة للسجود والدعاء، وأسد لسبع والشجعة، ومن يرد تحقيق أو تأويلا في الحد زاد فيهما تطويلا. المقصود المجاز، وذكر الحقيقة لأنها أصله. فالحقيقة الكلمة المستعملة في معنى وضعت له في اصطلاح التخاطب، فخرج المهملة والغلط والمجاز. والمجاز مفرد ومركب. فالأول الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له في اصطلاح التخاطب على وجه تصح معه قرينة عدم إرادته. المجاز يلزمه علاقة ليخرج الغلط. تنقسم الحقيقة والمجاز إلى لغوي وشرعي وعرفي خاص كالنحوي والصرفي وعرفي عام. فالأسد للسبع حقيقة لغوية، وللشجاع مجاز لغوي، والصلاة للعبادة المخصوصة حقيقة شرعية، وللدعاء مجاز شرعي، والفعل حقيقة عرفية خاصة أي نحوية، ويراد بالفعل مطلق الحدث مجازا نحويا. قوله: ومن يرد تحقيقا أو تأويلا في الحد زاد فيهما تطويلا، الحدود تصان عن التطويلات بقدر الإمكان، الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.